أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء وليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وعن علي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن كلمة أو عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة الله ولا يترك لله معصية. قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن الحسن وعطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. وقال عطاء: ولا ينتهب نهبة ذات شرف وهو مؤمن. قال بهز: فقيل له، قال: إنه ينتزع منه الإيمان فإن تاب تاب الله عليه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الكبائر، منها ما ساقه الإمام أحمد من حديث أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري ذكر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء وليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. الحديث من رواية الدراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، ورواية الدراج عن أبي الهيثم فيها ضعف، فالإسناد فيه ضعف للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى هنا في هذا الحديث أن الإنسان إذا عمل عملا وكتم هذا العمل، مهما كتم هذا العمل من أعمال المعاصي، فكتمه عن الناس أوشك أن يخرج إلى الناس. وهذه العادة، الإنسان صاحب المعصية الذي يسرق، يسرق في خلسة وفي خفية شيئا وشيئا حتى يفضحه الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يفعل المعاصي ويداوم عليها، يخون، يغل، يغدر، فيه طبع من طباع المعاصي، يفعل الشيء ويكرر هذا الشيء مرة ومرة، يفضحه الله عز وجل في النهاية. فإذا كان هذا في الدنيا، الإنسان صاحب المعصية يخرج عمله إلى الناس مهما حاول أن يخفيه، مهما حاول أن يخفي العمل. ولذا معروف عند الشرط وغيرهم أن الإنسان مرتكب الجريمة يقولون لابد أن يترك وراءه أسر، لابد، كل صاحب جريمة لازم يترك وراءه أسر من الأسر. هذا الذي يجعله يترك هذا الأسر، الله سبحانه تبارك وتعالى يجعل هذا الإنسان أنه يفضح نفسه يوما من الأيام بأسر يتركه بسبب معصيته لله سبحانه تبارك وتعالى. فهنا إذا كان هذا للناس في الدنيا، صاحب المعصية إذا داوم عليها وأصر واستمر فيها مهما أخفاها تظهر يوما من الأيام للناس، كيف برب الناس سبحانه تبارك وتعالى؟ هل يخفى عليه شيء مما يعصي العبد به ربه سبحانه؟ فكأن المقصد بهذا الحديث لو صح عنه صلى الله عليه وسلم أن المعنى أن الله لا يخفى عليه شيء. ويكفينا قول الله سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإنسان يخفي في صدره الشيء، ما هوش في بيته، ما هوش عن الناس، ولكن يخفي في صدره الشيء، فالله يعلم ويقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. خائنة الأعين، العين التي تخون. قد ترى الإنسان ينظر إلى شيء وأنت تقول هذا يتفكر في شيء، وحقيقته أنه ينظر إلى شيء من معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى. يخون بعينه فينظر إلى شيء من الأشياء التي حرمها الله، يقوم بعينه ويكلم الإنسان ويؤمن الإنسان ثم يغمز بعينه لآخر أن يقتله مثلا. خائنة العين من الإنسان يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كان الناس لا يدرون عن حقيقتها شيئا. فالمقصد أن الله يعلم كل شيء، فمهما تكتم من شيء فالله عز وجل يعلمه. من الأحاديث حديث لعلي بن خالد أن أبا أمامة الباهلي مر على خالد بن يزيد بن معاوية فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه ألين كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير. ففيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. يشرد الشيء، شرد البعير بمعنى أنه فر وهرب من صاحبه. ومن أكثر الأشياء شرودا، وإذا شرد لا يرجع عودته، البعير. البعير إذا شرد على أهله يهرب الجمل من صاحبه، إذا حصل في هذا الشيء وشرد صعب جدا أن يجده صاحبه. وهنا يذكر أن هذه ألين كلمة، معناها أرجى كلمة. أرجى كلمة إيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنه نرجو به فضل الله ورحمة الله. الأحاديث فيها أحاديث في الترهيب وأحاديث في الترغيب. إيه عندك من حديث ترغبنا فيه في فضل الله وفي رحمة الله؟ هذا المقصد بألين حديث، حديث فيه نرجو رحمة الله العظيمة الواسعة. فيقول في هذا الحديث: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله. البعير لما يشهد على أهله كما ذكرنا لا يرجع، لا يرجى له رجوع. كذلك الإنسان الذي يتقلب في أمر طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ويصر على المعصية، يبقى يفعل المعصية ولا ينزع عن هذه المعصية ويصر عليها ويدعى إلى التوبة ويدعى إلى رحمة الله ويدعى، وهو يصر على ذلك، هذا يشرد كشراد البعير على أهله، فهذا الذي يستحق أن يدخل النار. وكأن الحديث فيه أن صاحب الذنب إذا راجع فالله غفور رحيم. كان الذنب صغيرا، كان الذنب كبيرا، كان الذنب كفرا وشركا بالله، لو أن العبد تاب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ورجع إلى التوحيد فالله يتوب عليه. ففيه أن رحمة الله عظيمة واسعة، وكيف لا وهو الذي يقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهو القائل سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله عظيمة واسعة، فمن تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. من استكبر وتعالى أن يرجع إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى وجد نفسه أنه أعلى من ذلك، أنه يرجع إلى التوبة وإلى أن يستغفر ربه سبحانه، فهذا الذي يشرد على ربه سبحانه كشراد البعير، عن طاعة الله كشراد البعير، فهذا الذي يستحق نار الله وعذاب الله سبحانه. نسأل الله العفو والعافية. من الأحاديث ما ساقه الإمام أحمد هنا بإسناد رجال ثقات إلا ابن لهيعة فهو فيه ضعف واختلاط، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: من الشقي؟ قال: الذي لا يعمر بطاعة ولا يترك لله معصية. لا يدخل النار إلا شقي، وهذا المعنى في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهير خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعروا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. عطاء الله عظيم، عطاؤه لا ينقطع سبحانه تبارك وتعالى. فهذا الإنسان السعيد الذي وفق لطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. الإنسان الشقي الذي ترك الطاعة، نظر إلى المعاصي، كل معصية يذهب إليها ويفعلها، لا يكبحه شيء عن هذه المعاصي، فهذا الذي يستحق عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. من الأحاديث ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. هذا الحديث متفق عليه ولكن بروايات أخرى، ورواية الإمام أحمد من أجمع الروايات لهذا الحديث، وروى نحوها الإمام مسلم في صحيح. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. هنا الإنسان صاحب هذه المعاصي حين يقع فيها ينزع عنه الإيمان، ينزع عنه الإيمان حين يفعل ذلك. لكن أي إيمان؟ هل كل الإيمان بحيث أنه يفعل هذه المعصية يصير كافرا مثلا؟ هنا يبين لنا راوي هذا الحديث، وقد سئل عن ذلك فقال راوي الحديث بهز يذكر ذلك عن عطاء أنه قيل إنه أو قيل له في ذلك، يعني صار كافرا بذلك، فقال إنه ينتزع منه الإيمان، فإن تاب تاب الله عليه، فإن تاب تاب الله عليه. الإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا في الحديث أنه 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان خصال، يبقى جملة من الخصال يجمعها الإيمان. أعلى ما يكون في الإيمان قول لا إله إلا الله، ده أعظم وأشرف ما يكون منه. أدنى ما يكون من خصال الإيمان أن الإنسان يرى أذى في الطريق يزيل هذا الأذى. يبقى هنا إذا الإنسان ترك أعلى الإيمان وقع في الكفر، ترك أدنى ما يكون في الإيمان لم يكن كافرا، لو لم يمت الأذى عن الطريق لا نقول إنه كافر. ولكن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفعل هذا الشيء وهو مؤمن. أي إيمان؟ الإيمان في قلب الإنسان الذي يدفعه للطاعة ويمنعه عن المعصية. يبقى كأن الإيمان في قلب الإنسان أجزاء: إيمان يدفع الإنسان لبر الوالدين وعدم العقوق، إيمان يدفع الإنسان إلى أنه لا يخون ولا يغل ولا يغضب ولا ينتهب ولا يفعل معاصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، إيمان في القلب يدفع العبد إلى أن يصلي وأن يصوم وأن يأتي بالطاعات. يبقى أجزاء خصال من خصال الإيمان، فإذا ترك شيئا من ذلك نزع منه هذا الجزء من الإيمان الذي يدفعه لهذه الطاعة والذي يمنعه عن هذه المعصية. يبقى الآن هذا الذي يذهب فيسرق ينزع منه الإيمان الذي يمنعه من هذه السرقة. فإذا كان يسرق مستحلا للسرقة نزع منه الإيمان كله. يبقى فرق بين من يفعل المعصية يستحلها، يشرب الخمر يقول خمر حلال ويشرب الخمر، هذا كفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، نزع منه الإيمان كله لأنه استحل ما حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. أما يشربها وهو يعرف أنها معصية وإنه عاصي وإن ربنا يتوب عليه ويفعل هذا الشيء، هذا نزع منه بعض من الإيمان الذي يمنعه من هذه الخصلة السيئة. يبقى على ذلك إما ينزع الإيمان بالكل فلا ينزع إلا من إنسان كفر بالله باستحلاله للمعاصي مثلا، أو أنه ينزع منه البعض من الإيمان الذي يمنعه عن هذه المعصية. يبقى يحمل على ذلك هذا الحديث، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يبقى الإنسان وقت ما بيمد إيده يسرق السرقة، يا إما يستحل السرقة فهذا كفر بالله عز وجل، يا إما إنه لا معصية وبيسرق وهو عارف أنها معصية، فهذا نزع منه جزء من الإيمان الذي يمنعه من هذه المعصية. كذلك لا يزني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني حين يزني وهو مؤمن، فهو يفعل ذلك مستحلا له أنه حلال ما فيهاش عادة، فهذا كفر بالله عز وجل ونزع منه الإيمان كله. أو أنه يفعل ذلك وهو أعلم أنه على معصية، نزع منه الإيمان الذي يمنعه من الكبيرة من هذه الفاحشة. كذلك قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن. الغلول السرقة من الغنيمة، ومثلها كل خيانة. إنسان يبقى مؤتمن على غنيمة المسلمين في إلقاء القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، يقوم يمد إيده على الغنائم يسرب من الغنائم ويسرق منها، فهذا الغلول. من هذا الغلول الخيانات في الأمانات، وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. اللي جمع هدايا العمال غلول مع السرقة من الغنيمة غلول أن هذا ظاهره الإباحة، أنه مباح ظاهره. لما بتجمع الغنائم بيجمعها قائد الجيش في مكان مش هيحط عليها حراسة، مش فاضيين لهذا الشيء. لذلك كل إنسان مؤتمن على هذه الغنيمة التي هي لجميع المسلمين وتقسم على المؤمنين بقسمة الله عز وجل. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، 4 الأخماس تكون للمجاهدين في سبيل الله. فإذا جمعت هذه المغانم وجاء إنسان فاختلس منها أو إذا قيل يا جماعة هاتوا الغنائم كل من معه غنيمة فليأتي بها، يقوم إنسان يخبيها وما يذهبش بها، فهذا الغلول. بهذا الغلول أخذ شيئا كان معه هذا الشيء ولكن ليس من حقه أن يأخذه، يبقى خان في ذلك. كذلك هدايا العمال غلول، العامل الموظف، الموظف كائنا ما يكون، يكون من أصغر موظفين لغاية ما يكون أعلى الموظفين في الدولة، رئيس الدولة وغير ذلك. قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، يبقى من أهدي له شيء لكونه في هذه الوظيفة، يبقى هنا هدية لكونه في الوظيفة، هذا غلول. لإيه الشبه اللي بينها وبين الغلول؟ الغلول كان المال قدام الناس، أي حد يمد إيده ياخد، وقال لك أنت أمين في نفسك على هذا المال، لا تمد يدك إلى ذلك، فمد الإنسان يده فنزع منه جزء من الإيمان الذي يمنعه من هذه المعصية. كذلك الموظف اللي يكون شغال في ديوان من دواوين الأعمال ويجي له واحد خذ الهدية دي، اعمل لي خلص لي شغلانة الفلانية وحدي لك أجرتك وحدي لك حقك في هذا الشيء، ايه حقه ايه أجرته في هذا الشيء، هذا بياخذ مرتب من الدولة على عملي هذا، وليس من حقي أن يأخذ هدايا على عملي بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لتبية، قال للناس يخطب أنه نبعث العامل إلى عمل من أعمالنا فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي لي، هل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ فهذا العامل والموظف لو قعد في بيته كنت أنت حتدي له حاجة؟ محدش هيعطيه شيئا. يبقى لكون في هذه الوظيفة وأنت تخشى من شره في ذلك بتدفع له هذا الشيء، فهذه هدايا العمال أخذها بظاهر الأمر إن هذا راضي الذي يعطيه، وهو ليس راضيا عن ذلك ولكن يعطيه الشيء لكونه في هذه الوظيفة، فخان الوظيفة التي هي فيها وخان الناس الذي هو معهم وأخذ ما لا يحل له، فكانت هدايا من أعظم الذنوب. والمقصد أن الغلول من كبائر الذنوب، وأن هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحديث في هذا الحديث من الخصال كلها من الكبائر، الزنا كبيرة من الكبائر، الانتهاب كبيرة من الكبائر، السرقة، الغلول، الشرب الخمر، غيرها مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كله من الكبائر. فقال لنا هنا في الحديث ولا يغل حين يغل وهو مؤمن، بينزع الإيمان منه وهو يأخذ الرشوة وهو يأخذ السحت وهو يغل من الغنيمة، ولا ينتهب حين ينتهب وهو مؤمن. النهبة، النهبة يعني هنا أخذ مال الغير له أسماء بحسب صورة أخذ هذا المال، فقد يكون اختلاسا، قد يكون سرقة، قد يكون غصبة، قد يكون نهبة، كلها هذه الأشياء هي من أخذ مال الغير غير حق، ولكن الصورة التي أخذ بها هذا المال كيف أخذ هذا المال؟ أخذ المال من حرز مثله على سبيل الخفية، هذه السرقة. يبقى المال محطوط جوه خزانة وبعدين راح مختفيا وأخذ من الخزانة، المال محطوط جوه جيبك وجي الإنسان استخفى ومد إله أخذ المال من هذه السرقة التي يستحق عليها أن تقطع يده. يبقى السرقة أخذ مال الغير، وجميع ما ذكرنا هو أخذ مال الغير، ولكن الصورة صورة إيه؟ صورة نقول هذه نهبة، نهبة جاء إنسان وقع للتاني المال بتاعه على الأرض، جاء الناس قالوا مال هات كل واحد يخطف ويطلع يجري، هذه نهبة، نهبوا هذا المال. جاءت الحكومة كسرت دكان إنسان دخل الناس كل واحد يمد إيده ياخذ المال الذي فيه، هذه نهبة. يبقى انتهب، هذا الذي ينتهب ليس مؤمنا، نزع منه الإيمان لكونه يفعل ذلك، ليس من أجل أن أخذ مال فلان أو أهدر مال فلان أو وقعه على الأرض ورمه له، يبقى من حق الناس اللي معدي ياخذ اللي يلاقي حاجة ياخدها، لا لا لا، الأصل في مال الغير أنه حرام، يحرم عليك أن تأخذ مال الغير إلا بطيبة من نفسه. يبقى لما تعرف أنه يحل لك ذلك على وجه الهدية على وجه الصدقة تأخذ، أما على وجه النهبة ينتهب الإنسان يهرب ويجري لا يحل له. الغصب، أخذ مال الغير قهرا وعنوا، يجي إنسان في شقته يطردوا منها ويقعد مكانه في شقة هذا الإنسان في بيت هذا الإنسان، فهذا اغتصاب حق الغير بالعافية بالقوة يأخذها، المنتهب يأخذ ويهرب، الغاصب يقعد. يبقى هنا هذا أخذ مال الغير، كل هذه الأشياء صور من صور أخذ مال الغير ومن صور الكبائر في أخذ مال الغير. لاختلاس أخذ مال الغير، ولكن في خفية وهذا المال مال ظاهر. يبقى إنسان قاعد في بنك بيشتغل، قاعد في مكان تحت يده مال صاحب المكان، يأخذ يحطه في جيبه، هذا يختلس في خفية ولكن في مال ظاهر وليس مالا خفية. كل هذه أخذ مال الغير، واختلفت التسمية، والحقيقة في النهاية أخذ مال الغير وكبيرة من الكبائر التي يفعلها صاحبها. قال لنا هنا ولا ينتهب نهبة ذات شرف، وهو مؤمن، نهبة ذات شرف. الانتهاب قد ينتهب شيئا صغيرا وقد ينتهب شيئا كبيرا، فهنا كله حرام، هذا حرام وهذا حرام، ولكن فرق بين من انتهب 10 قروش ومن انتهب 1,000,000 جنيه. هذا الذي نهب هذا الشيء هذا فظيع جدا، نهب من أو أخذ من قلبه الإيمان، نزع من قلبه الإيمان، والآخر كذلك، ولكن فرق بين هذا وذاك. هذا واقع فيه كبيرة من الكبائر، وهذا في كبيرة أكبر من ما وقع فيه، والكل كبير. أخذ مال غير بغير طيبة من نفسه هذا من الكبائر. الذي يسرق البيضة لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يسرق المال الكبير ملعون كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، ولعن الله السارق يسرق الحبل. حبل يسرق الإنسان، طب لو سرق الحبل مش هتقطع إيده فيه. قال الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هي البيضة حيسرق تقطع إيده، احنا بنقول حد قطع اليد لابد يكون ربع دينار، مفيش بيضة ثمنها ربع دينار. يقولك لا، ده معنى الحديث، سيسرق اليوم البيضة وبكرة حيسرق الفرخة وبعد كده يسرق الربع دينار فتقطع يده في النهاية. يبقى هنا كانت وسيلة، شيء ورا شيء لغاية ما وقع في هذا الشيء الكبير. فلعن السارق الذي يسرق البيضة ففي النهاية تقطع يده بسبب ذلك. يبقى سرقت البيضة كبيرة من الكبائر، سرقت الربع دينار كبيرة من الكبائر، سرقت 1,000,000 دينار كبيرة من الكبائر، كل هذا كبائر، وكل ينزع الإيمان من قلب صاحبه إذا وقع في ذلك. قال لنا هنا في حديث أنس بن مالك: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله عز وجل، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. سئل عن الشرك بالله، جاءت أحاديث سئل عن الكبائر، وجاءت أحاديث كثيرة في ذكر الكبائر، أحاديث ذكر فيها 7، وأحاديث ذكر فيها ما وصل إلى 10، وأحاديث ذكر فيها غيرها. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل الكبائر 7 قال: هن إلى 70 أقرب. هن إلى، يعني ما هو الحديث وإن ذكر 7 معناه إن من الكبائر أو من أكبر الكبائر هذه، ولا ينافي أن غيرها فيه كبائر. وذكرنا أن حد الكبيرة ما توعد عليها صاحب هذه الكبيرة إما بعذاب النار أو بعقوبة أخروية عند الله سبحانه، أو بلعن من الله أو غضب من الله، أو بحد من الحدود في الدنيا، إن عليه يقام حد من الحدود في الدنيا. هذا كله يجمع الكبائر، كل ما دخل تحت ذلك فهو كبيرة من الكبائر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث من هذه الكبائر الشرك بالله، وهذا أعظم الكبائر الشرك بالله. قال: وقتل النفس، هذا من أكبر الكبائر، أن يقتل النفس بغير حق. قال: وعقوق الوالدين، أن يعق الرجل أباه، وأن يعق أمه، أن يقطع أباه وأن يقطع أمه. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ طيب قول الزور ده حيكون أعظم من الشرك بالله سبحانه حتى يكون هو أكبر الكبائر. إما يكون قول الزور هنا المقصود به أنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر، ولكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبالغ في الزجر عن ذلك، أو أنه داخل في الشرك بالله سبحانه لمن استحل ذلك، فيكفر باستحلال قول الزور، أنه حلال إن ما فيش في حال، فيكون كفر بالله سبحانه أن حرم الله ذلك فاستحله هو ووقعه وعمل هذا الشيء. ليه كان قول الزور وشهادة الزور من أكبر الكبائر؟ وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا فجلس، وذكر ذلك صلى الله عليه وسلم. قول الزور وشهادة الزور، إذا نظرنا للشرك بالله نقول الشرك جريمة عظيمة يقع فيها الإنسان، وكبيرة من أعظم، بل هو أعظم الكبائر الشرك بالله، ولكن ضرره يكون على الإنسان في نفسه. شهادة الزور ضرره متعدي إلى الغير، يبقى هو شهد الزور فيأثم في ذلك، ثم يتعدى الضرر إلى الغير كما سنوضح في الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.